أما بعد، فبارك الله لكم في مسجدكم الجديد، وأسأل الله جل جلاله أن يجعله فتحة خير على بلدنا وبلاد المسلمين. اللهم عم نفعه على البلاد والعباد، واللهم اجعله قبلة، واجعله سنة، واجعله نافعا. اللهم أحي به الدين، وأحي به السنة، واهزم به المعصية والبدعة. اللهم مكن على هذا المنبر لدعاة الخير والسنة، واعصمه اللهم من حديث ضعيف وفهم مغلوط وتساهل أو نفاق. يا سميع الدعاء، اللهم عمر هذا المسجد بالعابدين والصالحين، وألف به ذات بين المؤمنين. اللهم اجعله مسجدا أسس على التقوى من أول يوم، وعم به يا ذا الجلال والإكرام الخير، واجعل العاملين فيه والعابدين فيه والدعاة فيه مخلصين لوجهك الكريم يا رب العالمين. ثم أما بعد، ففي طيات الحياة أزمات ومحن وآلام وكروب وأنكات، لكن الإنسان يبحث عن مخرج، وبينما هو في طيات أنكاد الحياة إذا بصاحب يقول فيوافق كلامه الضمير ويحرك بكلمة كل خلية فيك، إذ يقول النفسية عايزة عمرة، النفسية عايزة مكة، الحالة تحتاج إلى عمرة، وسوقاه إلى بيت الله. وحين نفتتح مسجدا ونفتتح بيتا من بيوت الله، ونحن نشهد الله على تعلق القلوب ببيوت الله، نشهد الله على تعلق القلب بالمسجد، نشهد الله على التعلق ببيت الله، نشهد الله على التأثر ببيت الله، نشهد الله على التعلق ببيوت الله. اللهم لا تحرمنا من المساجد، اللهم متعنا بالمساجد، اللهم لا تحول عنا نعمة المساجد، اللهم آونا في بيوتك وعمرها بلحومنا وعظامنا وأولادنا وأعمارنا يا أرحم الراحمين. إذا كان الذي يتعلق قلبه بالمسجد ثوابه أن يؤويه الله في ظل عرشه، كما قال عليه الصلاة والسلام سبعة يظلهم الله في عرشه، في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، منهم رجل قلبه معلق بالمسجد. فإذا كان هذا الكلام يسري على مسجد الفاروق في قرية الغار التابعة لمركز الزقازيق بالشرقية بمصر، فما ظنكم بمن تعلق قلبه بالكعبة؟ إذا كان الذي يتعلق قلبه بمسجده الذي في قريته ثوابه ظل العرش، فما ظنكم بمن تعلق قلبه بالكعبة التي هي تحت العرش؟ إذا كان الذي يدخل مكة فهو تحت العرش، فما ظنكم بمن تعلق قلبه ببيت الله ودعاه من دعوة الخليل التي أصابتنا يا إخوتاه، إذ جار إلى الله وقال فاجعل أفئدة من الناس تهوي يعني تقع، تهوي يعني تهوى، تهوي وأعطنا سيدنا إبراهيم في الحب، فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. أعرضتم لماذا يقول القائل النفسية عايز عمره؟ لأن سيدنا إبراهيم جابك من نياط قلبك ودعا على فؤادك دعاء مستجابا فأوجب تعلق القلب، فأوجب تعلق قلبك ببيت ربك. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس، مثابة للناس، مثابة للناس وأمنا، واتخذوا من مقام إبراهيم، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. خمن معنى كلمة مثابة. تتوقع مثابة يعني ايه؟ وإذ جعلنا البيت مثابة، يقال ثاب فلان يعني رجع إلى رشده من بعد الغضب أو السكر. مثابة يعني ارجع لعقلك بقى، مش هتفوق وتروح مكة؟ البعيد عن مكة بعيد عن الرشد، البعيد عن الكعبة بعيد عن الروقان والراحة وراحة البال. ويقال مثابة يعني آخر ما يتبقى في البئر من الماء. انظر إلى صحراء جرداء لا نهر فيها وليس فيها إلا بئر، وإذا بهذا البئر يكاد ينضب ويذهب ماؤه ويجف ولم يبق فيه إلا ضحضاح ماء، فكيف يتنافس الناس عليه؟ وكيف يحرص الناس على أكسير الماء المتبقي؟ ويقال مثابة يعني عيادة، عيادة يعني إيه؟ عيادة الطبيب يعني عيادة، يعني تذهب إليه وتعود، إيش فايدة؟ إيش دكتور تروح له وترتاح؟ لازم تروح تاني، عيادة، ستعود، كشف واستشارة، عيادة، تعود إليه، تعوده، عيادة المريض أن تعود المريض، تذهب إليه، ثم تعود تزوره مرة أخرى. مثابة يعني سترجع. احنا لسه راجعين من عمره، هتيجي تاني. مثابة، يعني الكعبة تتحداك، مش هتشبع مني أبدا. واذ جعلنا البيت مثابة، يعني الذي يزوره يزداد شوقه. كنت أحسب أنني حين أزور الكعبة سأهدأ، لا تهدأ الأشواق، بل الذين زاروها وطافوا بها هم أشد شوقا من الذين لم يروها حتى الآن. هل يستوي الذي ولد أعمى بالذي كان بصيرا ثم عمي؟ من أشد وجعا؟ ولله في رفعهم بيت مبارك إليه قلوب الخلق تهوي وتهواه، يطوف به الجاني فيغفر ذنبه ويسقط عنه جرمه وخطاياه. فكم لذة كم فرحة لطوافه، لله ما أغلى الطواف وأهناه. نطوف كأن في الجنان نطوفها، فلا هم ولا غم، فذاك نفيناه. فمن لم يذقه لم يذق قط لذة. فطفه تجد يا صاحي ما قد ذقناه. طاف عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بالبيت، فصادفه عبد الله بن الزبير وهو يطوف، فخطب من ابن عمر ابنته، فنظر إليه عبد الله ثم أكمل الطواف من غير كلمة. فقال عبد الله: رفضني؟ والله لا أسأله عنها مرة أخرى. ثم لقيه بعد مدة في المدينة، فقال عبد الله بن عمر لعبد الله بن الزبير: أنت كنت طلبت مني ابنتي ونحن نطوف؟ فقال: إي والله. فقال: أعذرنا يا أخي، كنا نتخاير الله بين أعيننا ونحن نطوف. مثابة وأمن. النفسية محتاجة عمرة. ليه؟ لأن الكعبة أمان، أمان. حين تذهب إلى هناك تأخذ دورة أمان مكثفة، دورة أمان، لدرجة أن الحمام يشعر بالأمان. ويضربون المثال بالطير، بقلوب الطير في الجبن والخفة. أنت ترى العصفور كيف يأكل؟ يأكل ويلتفت، صح؟ كلما أخذ حبة التفت، لأن الطير يضرب به المثال في الخوف. أخوف مخلوق في الدنيا الطير. الطير يأمن، لا يخاف، يمشي بين رجليك، يأكل من يديك. الحمام دورة أمان، دورة أمان مكثفة. النفسية تحتاج إلى هذه الدورة من الأمان، وهي حصرية تحت العرش. وسر أمان الحرم، وسر أمان البيت الحرام، أنه حظ العرش من الأرض، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: البيت المعمور تحت العرش وهو بحذاء الكعبة، ولو سقط حجر من البيت المعمور لسقط فوق الكعبة، وكما أن الأمان يوم القيامة حصري تحت العرش، فكذلك مكة هي حظ العرش من الأرض، وهذا سر الأمان وسر الإحساس بالأمان الذي تحتاجه النفسية. النفسية محتاجة عمرة، لأنها فرار، فرار من ضجيج الحياة إلى الحسنات وفقط. ألا ترون إلى مكة كيف يثاب المرء فيها بالركعة 100,000؟ نعم، أنت سمعت الرقم صح، 100,000. الحسنة في مكة تساوي الحسنة في الزقازيق مضروبة في 100,000. إذا صليت ركعة في مسجد الفاروق يكتبها الله 27 ضعفا من صلاتك في بيتك. أما إن صليتها في الكعبة فيكتبها الله 100,000 ضعف من الصلاة في مسجدك. حين تصلي الضحى 10 ركعات في مكة فإنك صليت على الريق 1,000,000 ركعة. سمعت الرقم ده؟ أرنب، 1,000,000. العشر ركعات في الكعبة 1,000,000. تستطيع أن تصلي 1,000,000 ركعة بين المغرب والعشاء؟ نعم، في مكة، في مكة 10 ركعات مثنى مثنى أرنب، 1,000,000 ركعة. 1,000,000، تصبح مليونير في 10 دقائق، في أقل من ربع ساعة تصلي 10 ركعات في المسجد الحرام تكتب 1,000,000 ركعة. 1,000,000 فاتحة، 2,000,000 سجدة في 10 ركعات، 1,000,000 صلاة على الرسول فقط 10 ركعات. زمن تستغرقه في مكالمة تليفون. النفسية عاوزة عمرة، عمرة لكي نفر من هذه السيئات إلى الحسنات. حين تضع مصحف في المسجد يكتب الله لك بكل حرف حسنة، والحسنة 10 أمثالها. كلما أمسك إنسان مصحف المسجد وقرأ يكتب لك وأنت نائم أنك قرأت قرآنا، كما قال عليه الصلاة والسلام: الدال على الخير كفاعله. فإن وضعت مصحفا في مكتبة الحرم فكأنما وضعت 100,000 مصحف. لو حطيت 10 مصاحف ما شاء الله سرقوية حسيبة. 1,000,000 مصحف، 1,000,000 مصحف بأقل من 100 جنيه. لا، الريال غلي. وابن عباس رضي الله عنهما فهم ذلك، أن كل الحسنات تضاعف مثل الركعات. كل الصدقات حين تتصدق 10 جنيه، 10 جنيه يعني 3 ريال، 3 ريال تضعهم في يد فقير يكتب لك أنك تصدقت ب 1,000,000 جنيه. ثلاثة ريال. مكة مكة مكة مكة حسنات لا تخطر بالبال. لهذا النفسية تحتاج إلى عمرة بأقصى سرعة. فاللهم نولنا بيتك الحرام، وقربنا من بيتك الحرام، ويسر لنا الحج والعمرة، إنك ولي ذلك والقادر عليه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله على إحسانه، وله الشكر على توفيقه وامتنانه. الحمد لله رب الكعبة، مغيث الملهوفين في المواقف الصعبة. أحمده وأثني على جلاله الخير كله، كما خلق الكون وأبدعه، وما خلقه سدى حاشاه ولا لعبة. وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله، سيد من طاف بالكعبة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، وعلى من سار على هديه واستنى بسنته عدد الطائفين والعاكفين والناظرين إلى الكعبة. أما بعد، فيا معشر المشتاقين إلى الكعبة، برد الله شوقي وشوقكم إلى بيته الحرام بعمرة في رمضان، بعمرة ميسورة مبرورة معجلة مباركة، وبعمرة في رمضان، وبحج المبرور هذا العام وكل عام. اللهم اجمعنا صحبة على عرفات. عباد الله، إن قضية العمرة تحتاج إلى تضحية وتحتاج إلى مفاصلة. يا أحباب، كلما غلت الأسعار فاعلموا أن المسعر هو الله. قالوا يا رسول الله، غلت الأسعار فسعر لنا. فقال عليه الصلاة والسلام، لا تسعروا، المسعر الله، يعني الذي جعلها غالية هو الله. والتحدي في التضحية، أما العوض فحدث وحدث وحدث عن كرم الله بوفد الله. قال صلى الله عليه وسلم، ما أمعر حاج قط. عمرك سمعت عن حد بيروح يحج كتير أو يعمل عمرة كتير وفقير؟ مش ممكن. اوعى تفتكر، إياك أن تظن أن الذين يحجون كثيرا ويعتمرون يفعلون ذلك لأنهم أصحاب أموال. العكس هو الصحيح. لما حجوا كثيرا واعتمروا كثيرا أغناهم الله وبارك لهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحجاج والعمار وفد الله. وفد الله يعني ايه؟ رجالته. وفد الله يعني ايه؟ عماله. وفد الله يعني ضيوفه. وفد الله دعاهم فأجابوه، وسألوه فأعطاهم. وقال عليه الصلاة والسلام، تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر. هتفضل راجل فقر طالما كنت بعيدا عن الكعبة. الغنى والمال حول الكعبة، لأن الكعبة تحت العرش، والعرش هو مظلة الكنوز. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا أدلك على كنز من تحت العرش؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. فالكنوز تأوي إلى العرش سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، كل الكنوز تحت العرش. اذهب وطف يتنزل عليك الرزق وتصبح غنيا ويعوضك الله. أما إن قلت سوف أؤجل، فكل الذين قالوا أحج ولا أتجوز جاءوا بعد سنين طويلة يقولون أحج ولا أتجوز ابني، وكل الذين حجوا زوجوا أولادهم ووسع الله عليهم. قف على الباب وسل الله عند الأعتاب وارجو من فضله، فإنه مجيب لمن دعاه، هو سيد من أجاب جل جلاله. ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون. انوي، ضحي، خاطر، انفق، صمم، ارجو وتفاءل وابشر، سيغنيك الله ويعوضك الله ويخلف عليك الله ويحقق أملك الله ويثيبك الله. لا تدخر ولا تكنز وتحرم نفسك من الكعبة، تعجل تعجل فإن العمر قصير. انوي وبادر فإن الأجر خطير. تقدم وبادر فإن الشأن يسير غير عسير، وربك القريب المجيب من توكل عليه لا يغيب. نويت. اللهم إنا نريد زيارة بيتك، فاللهم يسرها لنا ودبرها لنا وحققها لنا وأصلح بها نفوسنا وعظم بها أجورنا وحقق بها مرادنا وبلغنا مما يرضيك أملنا واقض بها حوائجنا ويسر بها أمورنا وردنا مأجورين غير مأزورين ولا قزايا ولا مفتونين، معوضين مرزوقين أغنياء شاكرين معافين يا أرحم الراحمين. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك أن تتقبل محامدنا لك يا ذا الجلال والإكرام، نحمدك كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل صالح يقربنا إلى حبك. اللهم اجعلنا مقيم الصلاة. اللهم من حضر الجمعة اليوم فاجعله يصلي العصر في المسجد والمغرب في المسجد والعشاء في المسجد والفجر في المسجد والظهر في المسجد، واجعله دوما متصلا بالمسجد يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نعوذ بك أن نكون ممن لا يصلي إلا الجمعة ولا يحضر إلا الجمعة ولا يأتي المسجد إلا في الجمعة. اللهم اجعلنا من عمار المساجد الذين تعلقت قلوبهم بالمساجد. اللهم ارفعنا مع كل راكع وساجد. تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، سره وعلانيته، أوله وآخره، ما علمنا منه وما لم نعلم.